أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي بايع أصحابه أن لا ينزع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا نواحا عندكم من الله برهان. في اللفظ الآخر قال ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل ذلك على أن الذي لا يقيم الصلاة قد أتى كفرا نواحا. جزاكم الله خيرا. نعم. سنة الصحيح الصحيحين وغيرهما. نعم. نعم. كل باب قسم، كل باب طبقة إن شاء الله العام. نعم. الحديث الذي أثرنا معناه الرسول عليه الصلاة والسلام في آية وأنه قال له علي من في أو علي أمته وقال ربه أعطاني يعني يعني فرق بعضهم الصلاة وفرق هذا حتى لا لو صح ما يدل على المقصود، أو لو صح الحاجة المحكمة دل على كفر هذه الصلاة والمشتبهات تؤدي إلى المحكمات. نعم. نعم. هذه معاذ وغيره كلها باب واحد، لان تارك الصلاه كافر. المعاذ حق الله لا يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، وحق العباد ان لا يعذب ما يشركوا به شيئا، ومن ترك الصلاه فلا كفر فلا اشرك كافر في الشرك. نعم. نعم. سبحان الله جرأة الناس على قول الناس والعلم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نظر لكن هذا المقصود أن بشرى عن النار بعض مع كل أسف دعوة مثلا لكن إنساني وجزا بهذا لكن نحن نظر قد تضاف إلى النار الأخرى قد تضاف إلى النار قد تزول مثل ما قال قد تضاف إلى النار العلومة نسأل الله العافية. نعم. نعم. نعم. نعم. من قبل هذا يمكن لقول بعض الأشياء قد يكون لها أطوار إن قال قديما ثم قال كلام في هذا معروف المساوى غير المساوى. نعم. من أجل القول الأول من ثم قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة وهو قوله عطاء غير مجدود، وقوله تعالى لا يجدون فيها أحقابا، وهذا القول يعني القول بفناء المال دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وابي هريرة وابي سعيد وغيره. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشكور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال لو لجد أهل المال في النار فقدر رمل العالج رمل العالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. قال ضعيف لأنه من روايته عن يعني الحسن قال قال عمر الحسن لم يشرك عمر رضي الله عنه. وقال وقال ابن القيم في حال الأرواح عاقبه والحسن لم يسمع من عمر ومع ذلك فقد حاول تقويته بكلام خطابي لا بناء فيه. بكلام خطابي لا بناء فيه غناء لا غناء فيه. وقد روي لفظ رافع المستدرك

لا تقل من النار الغريب وطلع بسان عنه ماذا عنه أي سنة الله من النار الغريب لجنة لا ينسكر يا رصد آية العيو الله من النار نعم آية البقرة كذلك يريهم الله أعمال حسابها أيهما هم بخارجين من النار آية البقرة فيها أما آية العيو فيها هذا النار لا يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين وما هم بخارجين من النار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سن الخياط لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما وقد السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار وأن هذا حكم مختص بهم وقد دلت السنة المستفيضة قوله وخلق له ما أهلك فقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار وأن هذا حكم مختص بهم فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأهل الإيمان وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل لإبقاء الله لهما. هذا هو الحق لك تقي الله وسلم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله. الحمد لله. والله والله. قال رحمه الله تعالى باب يقول السفهاء من الناس ما ولاه عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم حدثنا ابو نعيم سمع زهير عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا الى بيت المغرب 16 شهرا او 13 شهرا حدثنا أبو المعلم سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا فكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت فإنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قرن فخرج رجل منهم كان صلى معه فمضى على أهل المسجد وهم راجعون قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة تداركما هم قبل البيت وكان الذي مات على القبلة قبل أن أحول قبل البيت رجال قتلوا لم يجد ما نقول فيه فأنذر الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالإخلاص لرسول رحيم باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا حدثنا يوسف بن راشد معنى هذا أن الله سمى صلاتهم إيمانا دل على أن الأعمال الصالحة كلها من فعل الإيمان فالله يضيع إيمانكم من صلاتكم من بيت المقدس ألا ما ذكره البراء رحمه الله نعم هذا حدث قبل من رد بقول الأخذ قدر الواحد نعم هذا حدث رد قول من رد خبر الواحد نعم رد ما لها حد كثيرة خبر الواحد عند أهل السنة والجماعة مقبول مطلقة نعم العقائد وغيرها هذا هو الحق كان غير واحد إجماع أهل العلم كابن عبد البر وخبير البغداد من غير إجماع وأدلة كثيرة حدثنا عن يوسف بن راشد حدثنا جرير وأبو أسامة والنبض الجرير

وطلب المواساة والإحسان وتكون عطية بمعنى أنها فيه المرض عند قوم يسمون عطية لفات المرض وتكون صدقة يعني الدافع عليها والحامل عليها هو طلب الأجر الزكاة حق الفقراء والمساكين وحق السبيل. فالحاصل أن هذه الصدقة بأنواعها سواء كانت صدقة أو عطية أو هبة أو بأي نوع من الأشياء فإنها جائزة ورابطها أنها تكون على غير عوض يعني على غير مقابل. فإن كانت عند طلب الأجر طلب عليها الصدقة فإن كانت بغير ذلك طلب عليها الهبة الهبة والعطية والمنحة وأشبه ذلك. وهي جائزة بالنص والإجماع ما لم يقترن بها ما يجعلها منكرة كالهبة التي تدفع للقضاة والعمال على سبيل الرشوة وتكون ممنوعة بأجل ما احتفت بها من القصد السيء وهو حمل العامل أو القاضي أو الأمير على الحيث. الحاصل أنها جائزة وأمرها ماضي ما لم يقترن بها ما يجعلها ممنوعة لكونها في حقوق الرشوة أو لأسباب أخرى تقتضي منعها كهبة بعض الأولاد من بعض وشبه ذلك ما يحق به شيء يمنعه. ومن جملة ذلك عطية الأولاد وبدأ المؤلف في حديث النعمان النعمان صحابي صغير من عقل النبي صلى الله عليه وسلم وحمل عنه وأبو الصحابي هو صحابي بن صحابي رضي الله عنهما فيها أن أباه وهبه غلاما وجاءت الروايات أن أم النعمان هي التي ألحت على رشيد أن يعطيه غلاما له يخصه بمنحة وكان له أولاد من غير الجواح من غير عمره وقد ما طلب بها بعض الوقت فلم تكن تلح عليه حتى تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بعطيته للنعمان وغلام وكانت أمه طلبت من رشيد أن يشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون النبي شاهدا على هذه العطية لتثبيتها وإقرارها. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وسأله هل فعلت هذا بذلك كلهم؟ فقل له هل تقول لي هذا؟ قال لا. قال فارجعه كيف رده؟ لكن الاخر فاردده. فقال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وجاء في هذا عده روايات صحيحين وغيرهما كلها تدل على منع هذا العمل وانه جور كما قال لا تدل على جور صحيح ايضا. وبين ايضا انه يسبب عدم ذكرهم له يعني جار عليهم وفارت بينهم فيسبب ايضا اختلافهم وعدم ذكرهم اياه لانه لم يعد بينهم. ولهذا قال ايسرك ويكون ان يكون في البر سوى؟ قال نعم. قال فلا اذا فلا تخص احدا حتى تكون انساتهم اليك سواء وبرهم لك سواء. والخلاصه من هذا انه يحرم ان يخص بعض الاولاد بشيء او يفضل بعضهم على بعض لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هذا هو الصواب الذي عليه المحقق من العلم. وذهب الاكثرون الى حمله على كراهه وليس بجيد. والصواب انه محمول على وانه على ظاهره وانه منكر وانه لا يجوز بل يجب التعديل او عدم العطاء اما يعدل بينهم ويساوي بينهم واما يدع اما يخص بعضهم او يفضل بعضهم على بعض هذا هو المنكر المخالف لقوله صلى الله عليه وسلم واعدلوا بين اولادكم اتقوا الله واعدلوا. فجعل هذا خلاف التقوى وخلاف العدل وجعله من الجور. اختلف هذا العلم في كيفية التعديل هل هو على حسب الميراث أم يساوى بين الذكر والأنثى على قولين. والأرجح أنه كالميراث لأنه لو لم يعطه إلا أخذوا كذا لورثوه كما قال الله للذكر حسب شيء. فإذا عجل فليكن ذلك على حسب الميراث لأن يتوسل بهذا إلى خلاف عبد الله ويشيل على ما شرع الله. وذهب قوم إلى أنه يجعلهم سواء يجعلهم سواء احتجوا بظاهر إطلاق اجلوا بين أولادهم سووا بين أولادهم قالوا هذا يدل على تسوية وعلى التفضيل. استأنسوا أيضا بما رضى سيد المنصور وبين خليفة ابن عباس، صوموا بين أولادكم، ولو كنتم تطيعوا أحدا لفضلتم النساء. قال الحافظ السادس حسن ابن حجر رحمه الله، وهكذا الشارح صاحب السبل قال انه بلسان حسن. وقد راجعت هذا الحديث من رواية ابن عباس وسنن البيهقي من طريق سعيد المنصور عن اسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن ابي كثير عن اكرمه عن ابن عباس، فوجدته ليس كما قال وليس بحسن. والعجم من الحافظ رحمه الله كيف اطلق مثله وهكذا تبعه صاحب السبل، ولكن العجم من الحافظ اكثر. فان سعيد بن يوسف هذا ذكر صاحب التهذيب صاحب التقريب انه ضعيف، وعافه احمد وابن معين والنسائي وغيرهم، ورمز له بعلامة أبي داود في المراسيل مد التقريب. وما كان بهذه المثابة كيف يكون حسنا وفي هذا الرجل الذي ضعفه للعلم؟ قال ابن عدي وأنكروا ما روي له، قال له مناكير، قال وأنكرها ما روى عن عباس قسم من يقاسوا من أولادكم ولو كنتم مفضلا وحجر فضلكم النساء، فنص على هذا الحديث كما بالتهذيب. وفي علة أخرى أيضا وهي أن يحيى بن أبي كثير رواه عن يحيى بن العنعنة، ويحيى من المدلسين المعروفين ومدلس إذا لم يخرج بالسماع لا يحتج بالرواية عند أهل العلم، وكان هذا الحديث فيه علتان فاتحتان، إحداهما ضعف سعيد، الثانية بل تدريس يحيى وعنانته. وبذلك تبين ان قول الصواب والارجح انه يعدل بينهم كالمراه، هذا هو التعديل وهذا هو العدل فيهم كما جعله الله عدلا، فان الله سبحانه وتعالى اوصى بان يعطى هكذا من ذكر من حضر الكريم، وهذا هو عدل من الله وهذا هو العدل الذي اراده رسول الله عليه الصلاه والسلام، اتقوا الله وعدوا الى اولادكم. والحديث الثاني حديث ما في انت تحذير من العود الهبه، وانه ليس لها مثل الشر ان يعود هبتك كبيره ثم يرجع في خيئه، هذا يدل على تحذير من قدره الهبه. وهكذا حديث عباس بن عمر ايضا فاذا رجع تعطيه ثم يرجع الى والده ويعطي ولده، حديث صحيح كلاهما يدل على تحذير من قدره الهبه، لا يجوز قدره الهبه إلا لعلة شرعية، مثل ما تقدم في عود الرجل يعطى بعض أولاده يعود إما يساوي بينهم وإما يرجع لأن رجعه لازم. كذلك الهبة التي لا تجي شرعا كالهبة لوارث مرض الموت يجب أن ترجع وأن يرجع فيها، كالهبة لاجتماع الرشوة القاضي والعامل يجب أن يرجع فيها ويجب أن يردها من أخذها. كذلك الهبة التي معنى البيع يوم البيع كالهبة التي يعطيها المفضول الفاضل ما يفزع الملوك والأمراء والأغنياء لطلب الرزق، هذه الهبة ليست مفضولها تبرر وهي مفضولها العبر، كحديث من سمع حديث ابن عباس في قصة الناقة قعود أو قعود، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطيه حتى أرضاه لأنه هذا يقصد العبر لم يبقى ضريف حتى رضي فيه ثانية، فهذا يدل على أن الهبة التي للمال والعوض ليست مثل الهبة الأخرى التبرر والمودة أو الصدقة، بل هذه لا بد فيها من العوض لأن صاحبها صاحبها أراد العوض، فإما أن يرضى وإما أن ترد عليه هبة. وألحق بعضها العلم بذلك هبة المرأة لزوجها والرجل لمرأته، إذا كان المقصود من هبتها له لئلا يطلقها، ومن هبته لها أن تعجل عشرتها وأن تستقيم في عشرتها له. قالوا فإذا أعطاها ولم تستقم فله الرجوع، وإن عطسه ولم يستقم ولم يطلقها فله الرجوع. هذا له وجه وهو جيد، والمعاني معروفة، المقاصد تؤيد ذلك. فليس للزوج أن يظلمها ويتعدى عليها ليعطيه المال ثم يطلقها أو يسيء أو يعطسها، بل يجب عليه أن يطيع يقوم بالواجب ويحسن إليها ويحسن عفتها ولو لم تعطيه شيئا. فإذا أعطته شيئا لقصد الاستقامة فليس له يتملك إلا بهذا القصد إلا بهذا العمل الطيب. وعلى هذا قول جل وعلا: فكلوها هنيئا مريئا. وصابت النفوس في ذلك فلا بأس، أما إذا كان النفس لم تقف وإنما دفع له كالعوض ليستقيم يدع ظلمها وأذاها أو يمسكها فيها عطية مشروطة في المعنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هديه ويجب عليها. هذا يدل على ان المعطاء يشرع له ويثيب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يثيب المهدي، فينبغي للمعطاء ان يثيب. وهذا والله اعلم فيما يتعلق بالهديه التي ليس فيها قصد الصدقه وليس لمن لا يرضى بان يقابل، كان للمثل قليل وكيف في ذلك. اما اذا كانت الهديه لمن ممن لا يرضى بالمقابل ولكن يعوف ان يعطى مقابل فليس داخله في هذا. فان هديه السلطان الى غيره والراعي والرعيه ليس لها مقابل الا الدعاء للتجاهل والتوفيق، وذلك صدقه للفقراء والمساكين وابناء السبيل ليس لها مقابل الا الدعاء. فالمراد بهذا والله اعلم الهديه التي مثلها يقابل بين الاقران والاصحاب والاقارب. كان النبي كان يقبلها ويجب عليها عليه الصلاه والسلام، وهذا هو السنه وهذا هو هذه المروءه، هذا ما ينبغي حتى تسود المحبه بين الجميع. حديث هذا تحابه وياتي فلها التهادي فيه تقريب للقلوب وتعريف للقلوب وتعاون على الخير ونوع من اسباب الصفاء والانس بما يجري بينهم من المهاداه والتعاون في مجاري العاده. وهكذا بين الجيران، تهادي بين الجيران امر مطلوب بصفاء القلوب والتعاون على الخير والتعليم. والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقدر أن أعطى أو ما أشبه ذلك. المقصود أنها لا مانع من تسمية هذه الأشياء لأنها مال مبذول على سبيل التبرع. نعم، وإن تكون قصيرة هدية بظاهر الأمر وصدقة بالنسبة إلى ما في قلبه وما أراد أسلم ومحلها الذي دفعت إليه. نعم، على حسب الرسول الله في السنة. نعم، في الظاهر تسمى هدية وصدقة ونحو ذلك بالنسبة إلى مكان في الفقراء، ولكن حسب ما يكون في قلب الإنسان قد يكون فقير ولكن ما قصد بها ثواب الله. نعم، قصد بها شيئا آخر. نعم، الله إله دخل العظيم. نعم، نعم، الزكاة. نعم، إذا أراد بذلك لأن يفجر أخاه ولا لا ما يقول الزكاة، قال إياها على طريقة الهدية ولا يقول انها زكاه. نعم، ما دام يعلم انه مسحب. نعم، نعم، هذه هي التي تصرف الانسان على سبيل التودد، على سبيل التودد والمحبه. الصدقه للفقير والمسكين، لكن يجوز ان يسمى هديه لما دفع الفقير لئلا يعني يتشوك او لانه لا يضع يقال صدقه. نعم، لا يحبلها ولا يرضها، لكن انت ان استطاع المقابل ولا لا يرضها الا اذا كان المهدي يريد المقابل. مثل ما إذا كان يريد مقاتلة ولا خلاف يرد عليه. نعم تعذب عنه مقاتلة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فأظهر الله وأعلم أنها لا ينبغي ردها إلا العلة، لأن ردها خلاف السنة إلا العلة. إذا كان الراد يرى أن المهدي يريد مالا كثيرا يريد يعني زائدا ولا يستطيع يعتذر إليه كان يعني لا حد في هذا الشيء أو إدارة تكون أنسب من المال فلا يقول له من عندي مال، أو كان المهدي يريد بها رشوة فيتعذر ضيوف في المال. لا ليس من عادتي هذا الشيء، وانا مثل مثل لا يقبل هدايا ولا يقبل هدايا وما اشبه ذلك، لان يعني يتكبر كبيرا نعم به الى عذر. اذا اعطاه طعام ولا يجد له محلا يعني مطبوخ لا لا لا في أصدق أو لا لا لا لا لا قد يجده قد يجده لكن محتاج له وليكن أقوى من هذا المهدى إليه في ناس من ينتفعون به أو نوع عذر لأنه هي متعب بإذن الله معناها مشقة عليه. هل انفق على الزنا تكلف أكثر من انفق على الزنا؟ هل هذا خرج عن سن العبد؟ نعم انفق على الزنا لا لا هذه عرفية هذه أمور عرفية هنا داية من باب العرف كل يطال نسبة تصير لها كسوة خاصة وتصير لها كسوة خاصة وبدها كسوة حلية كل اللغوية ما يناسبه. نعم نعم إذا ملك تابع إذا كان كبير غير شرعية لا ما نسبه. نعم نعم سلامة الوكية نعم هذا وعلى الحين عليه هذا العمال هذه العمال تقدم الكلام عليه العمال والقضاة ما يقبلون هدايا يعني هذه شو نعم نعم لا هذه شو إذا كان إبعاد سابقة وليس ما يقبلونها. نعم قول من قال عدم المساواة بين الذكر والأنثى في الحقول تجدنا في ذلك الذي العمر يعدلوا بين أولادهم يصبوا بين أولادهم إذا أولاد صبوا يصبوا كيف يسوا يعني إطلاق هذا ولا يحرص على تخريج. لا يصبوا أبين الأبين الأحكام بالسواء في الحياة لا لأنها مطلقة وغدى الأحكام على التعديل بالميراث يوصيكم الله في أولادكم عندكم هذه مطلقة بالميراث. نعم هذا يجعل له أجرة يجعل له أجرة في المستقبل للصبي كالآمل يجعل له أجرة على قد عمله. نعم الآمل إذا عملوا الهريسة لا يأخذونه إذا عرفوا الهريسة لا يأخذونه إذا ما عرفوا ما عليه. نعم ثم قال رحمه الله تعالى قال أحمد السبع رحمه رجل الشيخ في أدائه ولا تعد ومع لسالة ما صنك الشيخ لا تتوقع ومع لسالة ومع لسالة ثم وإذا رأى سحابا هبت ريحا سأل الله من خيره وسأل من شره ولا يجوز سب الريح بل يقول اللهم إني أشرك بخير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وكل ما فيها وكل ما أرسلت به. هذه السنة صلى الله عليه وسلم إذا رأى سحابا سأل الله خيره وسأل الله من شره فالنبي إذا دخل وخرج فيلقي وجهه فإذا أمطرت سري عنها عليه الصلاة والسلام كان يقول إن قوما رأوا العارف ظنوا أنه فيقول لهم صار في عذابهم نسأل الله السلامة. وكذلك إذا رأى الريح شديدة